بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب استحباب تطيب نفس المريض. وهذا باب يعني في حقيقة الأمر جميل، والإنسان يعني مع جميع من يعيش يطيب أنفسهم بحسن تعامله والقول لهم بالحسنى، ولكن المريض صاحب أمر طرأ عليه يحتاج إلى مزيد رعاية وعناية، فيعنى الإنسان بهذا الشيء. يقول: روينا في كتاب الترمذي وابن ماجه بإسناد ضعيف. ما دام أنه إسناد ضعيف كان عليه أن لا يضعه في كتابه، وهو قال ضعيف، والخبر ليس ضعيفا فقط، بل إن الخبر ضعيف جدا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سيران، بايع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذه في الله لومة لائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم على مريض فنفسوا له في أجله. يعني هنا معناه أملوا له بالعافية والشفاء وادعوا له. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه نفس في الأجل لما شكى له سعد، وقال له: لعلك تعيش فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وحصل ما تفاءل به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا دخلتم على مريض فنفسوا له في أجله، فإن ذلك لا يرد شيئا ويطيب نفسه. يعني هو لا يغير الأمر في الأجل، لكن الإنسان مأمور بحسن الظن بالله وانتظار الفرج من حسن الظن بالله تعالى، وفي هذا إدخال السرور على المؤمن. قال: ويغني عنه حديث ابن عباس السابق في باب ما يقال المريض: لا بأس طهور إن شاء الله. إذا ما دام أنه كان هناك ما يغني عنه، وددنا أنه لو لم يأتي بهذا. يقول: باب الثناء على المريض بمحاسن أعماله ونحوها. إذا رأى منه خوفا ليذهب خوفه ويحسن ظنه بربه سبحانه وتعالى. مدح الإنسان بوجهه ليس محرما، لكن نحذر إذا كان الأمر يؤدي إلى الغرور أو العجب. لكن النووي ذكي وذكي علينا وعليه رحمة الله، نحسبه والله حسيبه. قال هنا: إذا رأى منه خوفا ليذهب خوفه ويحسن. إذا رأى منه خوفا، يعني هذا نذكر محاسنه إذا وجدنا جانب الخوف قد غلب عليه، لأن الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء. يقول: روينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن وكأنه يجزعه، يعني ينسبه للجزع ويلومه عليه، أو يزيل جزعه. هذا هو الصواب، أنه يزيل جزعه. في شرح هذه اللفظة ما يدل على ذلك السياق، مثل التحنث والتأثم، يعني فعل يفعله الإنسان حتى يبعد عن نفسه الحنف ويبعد عن نفسه الإثم. يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مهما يكن عندك من عمل فإن لديك حسنات، قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقك وهو عنك راض، ثم صحبت المسلمين فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. وذكر تمام الحديث، وقال عمر رضي الله عنه: ذلك من من الله تعالى، أي من فضل الله وإنعامه ومنه علي. إذا الإنسان لابد أن يراقب النعم. وروينا في صحيح مسلم عن ابن شماسة، ويقال شماسة، يعني يضبط الشين بالفتح وبالضم، ثم قال النووي بضم الشين وفتحها، قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم ذكر تمام الحديث. طبعا سفيان بن عيينة له مقولة يقول: لا إله إلا الله لأهل الآخرة كالماء البارد لأهل الدنيا. فأعظم شيء هو أن الإنسان يقوم على التوحيد مؤديا حق الله تعالى. وروينا في صحيح البخاري عن القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم أن عائشة رضي الله عنها اشتكت، فجاء ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا أم المؤمنين، تقدمين على فرط صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه، باعتبار أنهم يعني معناها تلحقين بمن سبقك من الصادقين. فعائشة رضي الله عنها هي الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب الله كما قال مسروق علينا وعليه رحمة الله. ورواه البخاري أيضا من رواية ابن أبي مليكة عن ابن عباس استأذن على عائشة رضي الله عنها قبل موتها وهي مغلوبة، قالت: أخشى أن يثنى علي، يعني هكذا الصالحون لا يريدون الثناء من البشر، إنما يريدون النجاة يوم القيامة، وإنما يريدون القرب من الله تعالى، وإنما يريدون وجه الله. فلما أخلصوا لله استخلصهم الله تعالى لنفسه. قالت: أخشى أن يثنى علي. وتجد للأسف بعض الناس يريد أن يقدم له يعني بألفاظ التبجيل والتعظيم. فقيل: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجوه المسلمين. قالت: ائذنوا له. فابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من فقهاء الصحابة ومن مفسري الصحابة ومن محدثي الصحابة، وكان رجلا عظيما مهيبا ذا شأن. قالت: ائذنوا له. قال: كيف تجدينك، يعني كيف تجدين نفسك؟ قالت: بخير إن اتقيت، يعني الإنسان دائما هو بخير إذا كان متقيا لله تعالى، وإذا لم يكن المرء متقيا لله تعالى فيا ويله. قال: فأنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكح بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء. هنا بين فضلها وأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لها ميزة بين النساء، كما أن لزينب ميزة بين النساء، إذ نزل فيها يعني أن الله قد زوجها من فوق سبع سماوات، وكذلك خديجة إذ جاءها السلام من الله تعالى عن طريق جبريل، فهي أيضا لها ميزة. نعم. وأيضا نزل عذرها من السماء، نزلت براءتها من الإفك، فبقيت آيات تقرأ، ولما نزل فيها قالت ما كنت أظن أن ينزل في قرآن. يقول ابن الملقن: وهكذا شأن الصالحين يزرون أنفسهم أمام جناب الله تعالى. باب ما جاء في تشهية المريض. روينا في كتابي ابن ماجه وابن السني بإسناد ضعيف، ونحن لسنا بحاجة إلى الأحاديث الضعيفة. عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده فقال: هل تشتهي شيئا؟ تشتهي كعكا؟ قال: نعم. فطلبه له. نعم. إذا الخبر فيه ضعف، وإن كان بعضهم قد قوى الخبر. وروينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكره مرضاكم على الطعام، فإن الله يطعمهم ويسقيهم. قال الترمذي: حديث حسن. طبعا الحديث يعني هناك من صححه كالحاكم وغير الحاكم، لكن الحديث ينزل عن رتبة الحسن، وهو حديث قد استنكره أبو حاتم وأبو زرعة وابن عدي، فالحديث فيه مقال. باب طلب العواد الدعاء من المريض، يعني الذين عاد المريض، ويسمى عائد المريض عائدا لأنه يعوده لا يزوره مرة واحدة. وانظر إلى جمال اللغة العربية وكذلك عظمة هذا الدين، فإن المسلم له حقوق، ومن حقوقه أن يزار، بل إن الزيارة تعاود فتسمى عيادة. روينا في سنن ابن ماجه وكتاب ابن السني بإسناد صحيح أو حسن، هذا شك من النووي علينا وعليه رحمة الله، والحديث إسناده لا حسن ولا صحيح، بل إن إسناده ضعيف، بل ضعيف بمرة، لكن هذا من تساهل النووي علينا وعليه رحمة الله. عن ميمون بن مهران عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت على مريض فمره فليدع لك، فإن دعاءه كدعاء الملائكة. يقول: لكن ميمون بن مهران لم يدرك عمر. هذا تناقض من النووي، وصف به بالسند الصحيح أو الحسن، ثم يقول ميمون بن مهران لم يدرك عمر، أي إن السند منقطع، أي إن السند منقطع. وليس فقط هذا، أيضا يعني الأمر كأن الأمر فقط في هذا الشيء، يعني الحديث فيه غير هذا الأمر. نعم. والساقط يعني هو راوي واهن، اللي هو يعني عيسى ابن إبراهيم الهاشمي، فهو واهن بمرة كما قال العلماء، هو في غاية الضعف، فالخبر ضعيف. والإنسان الأولى أن لا يطلب الدعاء من الغير، فإنه يدعو ربه ويطلب من ربه، ويتعلق الإنسان بالله تعالى. والبشر ربما يغضب حينما تسأله شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى قريب من عبده، وكلما كان الإنسان أقرب إلى الله تعالى بالطاعة وأبعد عن الحرام كان دعاؤه أسمع. باب وعظ المريض بعد عافيته وتذكيره الوفاء بما عاهد الله تعالى عليه من التوبة وغيرها. الإنسان أحيانا في المرض وفي الشدة يعاهد ربه على أشياء، وإيفاء الوعد أيها الإخوة لازم. إذا عاهدت الله على شيء فعليك أن تؤدي هذا العهد. وتأمل الآية 27 من سورة البقرة لتعلم شدة الأمر، وارجع إلى تفسير الطبري واستخرج قول قتادة بن دعامة هذا: فاحذر، احذر أخي الكريم أن تنقض العهد مع الله تعالى، واعلم أنك كلما تصلي فأنت تعاهد الله حينما تقول: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذا عهد بالعبادة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ربنا يسأل عن العهود. وقال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. العهد مع البشر أو العهد مع الله على الإنسان أن يوفي بهم. والآيات في الباري كثيرة معروفة. وروينا في كتاب ابن السني عن خوات بن جبير رضي الله عنه قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صح الجسم يا خوات. طبعا الخبر سنده ضعيف. قلت: وجسمك يا رسول الله؟ قال: ففي الله بما وعدته. في فعل أمر من الوفاء، ففي الفاء عاطفة، وفي اللي هي فقط في فعل أمر، والياء حذفت وبقيت الكسرة. ففي الله بما وعدته. قلت: وما وعدت الله عز وجل شيئا؟ قلت: ما وعدت الله عز وجل شيئا. قال: بلى، إنه ما من عبد يمرض إلا أحدث الله عز وجل خيرا، ففي الله بما وعدته. طبعا السنن ضعيف. والإنسان كثير ما يقول: أعاهد الله على كذا وكذا. فأوفوا بالعهود يا عباد الله. أخطر شيء أن الإنسان لا يفي بما عاهد الله عليه. اليمين إذا أقسمت على شيء ولم تفي تكفر اليمين. والنذر أيضا يعني كفارته كفارة يمين الذي لا يستطيعه، للذي لا يستطيعه. أما العهد مع الله فلا بد من الوفاء بالعهد مع الله تعالى. باب ما يقوله من أيس من حياته. يعني أحيانا الشخص يصل إلى حالة أنه واقع الموت لا محالة، ماذا يقول؟ روينا في كتاب الترمذي وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. ولذلك سكرات الموت شديدة. نعم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. أنا وددت أنه لو لم يأتي برواية الترمذي بن ماجه وذكر رواية الصحيحين، لكن قدر الله وما شاء فعل. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول. وهذا من فضائل عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات بين سحرها ونحرها، وهو مستند إلي يقول: اللهم اغفر لي. نبينا صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وحسنات الأمة مذكورة في حسناته، لأنه هو الذي دلهم على خير الإسلام وعلى خير القرآن، وهو الذي بلغ الدين، وهو يقول: اللهم اغفر لي. فما بالي وبالك أخي الكريم، وارحمني. وكلنا يسأل الله رحمته ويستدر رحمة الله. والراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وألحقني بالرفيق الأعلى، أي الرفقة العليا، وهي رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ويستحب أن يكثر من القرآن والأذكار. الإنسان يكثر من ذكر الله تعالى، وأعظم الذكر هو القرآن، وينبغي أن يكون القرآن معك. وهذه المصاحف التي تسمى بالمصاحف الناطقة وفيها أمور ميسرة جدا، وددت من كل إنسان أن يكون لديه مصحف من هذا، وأن يعاود القراءة، وأن يسجل صوته، وأن يقارن. ولا بد من القراءة على شيخ يا إخوان، لا بد من التلقي على شيخ. لا تتركوا القرآن ولا تتركوا أورادكم. ومن الأخوة الذين يعلقون الآن أخونا أبو عمر من الله عليه بحافظين من الحفاظ، وهو الآن بفضل الله جالس يحفظهم بحمد الله، فأوصيه وأوصي الجميع بحفظ القرآن وبتحفيظ الأبناء، وحتى الطفل الصغير حفظوه سورة الفاتحة قبل أن يذهب إلى المدرسة ويعلم بالمدرسة، اغتنموا أن تحفظوه سورة الفاتحة وأن تعلموه القرآن وأن تزرعوا في قلبه حب القرآن. فيقول النووي هنا: ويستحب أن يكثر من القرآن والأذكار، أي من ذكر الله تعالى، ويكره له الجزع وسوء الخلق والشتم والمخاصمة والمنازعة في غير الأمور الدينية. يعني الإنسان يبتعد عن الخلق السيء، يبتعد الإنسان عن الشتم، وهذا والعياذ بالله تجد كثير من الناس يشتم في بيته، يشتم ولده ويشتم زوجته ويشتم أحيانا حتى الدابة. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، واللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. والمخاصم، الإنسان لا يخاصم إلا بالله سبحانه وتعالى. والمنازع، يبتعد الإنسان عن المنازعة والمجادلة واللدد، وليعلم الإنسان أن اللدد من كبائر الذنوب، يخاصم على كل شيء ويقاطع على كل شيء. في غير الأمور الدينية، أي فيما يتعلق بالولاء والبراء، فهذا هو التطبيق العملي لدين الله تعالى. الولاء والبراء هو التطبيق العملي لكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك نحن لا نهنئ النصارى بأعيادهم المكذوبة، هي أعياد وثنية ليست حقيقية، وهم يزورونها فلا يجوز تهنئتهم. أما من يفتي بجواز التهنئة فهو مخالف لحكم الدين، وليحذر الذين يتقولون عن الله سبحانه وتعالى. ويستحب أن يكون شاكرا لله تعالى بقلبه ولسانه. فالإنسان يشكر ربه بقلبه، ويشكر ربه بلسانه، ويشكر ربه بالنعم. إذن هذا من النعم، ومن شكر نعمة القرآن أنك تستخدم هذه الكتب، وأن لا تهجرها، وأن تجعلها تنال منك البر ولا تجعلها في الرفوف فقط. إذن النعم، ربنا قال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. فذكر النعمة يكون بالقلب، أن ترضى عن الله وأن تشكر الله وتستشعر أنها من نعم الله تعالى. وأيضا تذكرها باللسان حينما تقول الحمد لله وتقول الشكر لله تعالى، وتحدث بالنعمة. لما تسأل عن حالك تقول الحمد لله والشكر، نحن بخير عظيم عنه. وأيضا تشكر هذه الجوارح بالنعم بأن تستخدمها في مرضات مصديها سبحانه وتعالى. ويستحب أن يكون شاكرا لله تعالى بقلبه ولسانه. هذا المريض، فما بالك بغير المريض. ويستحضر في ذهنه، هذا الخاطر، اجعل خواطرك لله تعالى، واجعل باطنك لله تعالى. ويستحضر في ذهنه أن هذا الوقت آخر أوقاته من الدنيا، كل وقت، كل ليلة، هذه الليلة هي ليلة الجمعة، تفكر أنها ربما تكون آخر ليلة لك، وهناك الكثير من ستكون هذه الليلة آخر ليلة. فالإنسان دائما يستعد، دائما يستعد. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، فاجتهد على ختمها بخير. ولذلك أنت الآن لما تقرأ في أمور الدين تجد بحمد الله تعالى أن أمور الدين تجعلك تبدأ نهارك بطاعة الله وتختمه بطاعة الله. وهكذا جميع الأعمال، حتى من المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يقول: ويبادر إلى أداء الحقوق إلى أهلها. الحقوق على الإنسان أن يحذر حقوق الآخرين، فحقوق الآخرين مبنية على المشاحة والمقاصة من رد المظالم إذا ظلمت أحدا بشيء فعليك أن ترد له مظلمته. والوداع، من أودع عندك الشيء فاحفظ الوديعة وأدها كما هي واحفظها. والعواري، أي الاستعارة، حينما تستعير من أحد شيء وتكون لديك عاري أرجعها وحافظ عليها واحفظ الأمانة. واستحلال أهله، يعني أن الإنسان يطلب المسامحة من أهله، من زوجته لأنه ربما صخب عليها أو رفع صوته عليها، ووالديه ربما أغضبهم أو أنه قصر في برهم، وأولاده، حتى الأولاد يطلب الإنسان السماح من أولاده. وغلمانه، هذا حينما كانت توجد غلمان. وجيرانه، وهذا أمر مهم أيها الإخوة، الصبر على الجار سبب من أسباب دخول الجنة، والإحسان إلى الجار سبب من أسباب دخول الجنة، فلا تفرطوا في هذا الباب العظيم. وأصدقائه، الإنسان أيضا يحسن إلى أصدقائه ولا يؤذيهم، وكل من كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة أو تعلق في شيء، في أي شيء تعلق، فأنت احفظ الآخرين. وينبغي أن يوصي بأمور أولاده إن لم يكن لهم أحد يصلح للولاية، يعني لو فرضنا إنسان كان مريض عند أولاد صغار، يوصي ويوصي بما لا يتمكن من فعله في الحال من قضاء بعض الديون، إذا كان ثمة شيء ولا يستطيع أن يقضيه الآن عليه أن يوصي، ونحو ذلك. هو أن يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه يرحمه، الإنسان يحسن ظنه بالله تعالى، ويستحضر في ذهنه أنه حقير في مخلوقات الله، في مخلوقات الله تعالى، الإنسان لا يتكبر، لا يقول أنا ختمت كذا وأنا صليت كذا وأنا صمت كذا، الإنسان دائما يستحضر فقره وذله بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى غني عن عذابه وعن طاعته، فربنا جل جلاله هو الغني، وأنه عبده، أن الإنسان عبد لله تعالى، ولا يطلب العفو والإحسان والصفح والامتنان إلا منه، الإنسان يطلب من الله تعالى هذا. ويستحب أن يكون متعاهدا نفسه بقراءة آيات من القرآن العزيز في الرجاء، ويقرأها بصوت رقيق، أو يقرأها له غيره وهو يستمع، يعني أنت الآن لما تزور مريض لا بأس أن تقرأ عليه بعض الآيات من باب الدرس، من باب المدارس، تقرأ عليه بعض الآيات لأجل أن يحسن ظنه بالله تعالى. وكذلك يستقرئ أحاديث الرجاء وحكايات الصالحين وآثارهم عند الموت، يعني الحكايات الصحيحة، القصص الصحيحة التي ليس فيها غلو ولا مبالغة، لا بأس بذكرها، كما حصل للإمام مالك حينما أغمي عليه 4 أيام ثم أفاق في اليوم الرابع، قال ستجدون من رحمة الله ما لم تلقوا له بالا. أما ابن مبارك فأغمي عليه فنظر إلى السماء، قال لمثل هذا اليوم أعدوا إخواني، قال لمثل هذا فليعمل العاملون. وهكذا فعل الإنسان، أن يعني ينظر ماذا ينطق بين يدي المريض. ابن عمر لما زار أحد من كان واليا على البصرة وطلب منه الدعاء، ذكره بحديث لا يقبل الله تعالى صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، قال له وكنت على البصرة، يعني ربما كنت على البصرة وربما دخلت بعض المظالم الرعية في عنقك. حينما قال هذا ليس ليؤيسه، إنما أراد أن يستحثه على التوبة وأداء الحقوق إلى أهلها، وأن يكون خيره متزايدا، دائما الإنسان يجعل خيره في زيادة لا في قلة، ويحافظ على الصلوات واجتناب النجاسات وغير ذلك من وظائف الدين، ويصبر على مشقة ذلك، وليحذر من التساهل في ذلك، يحذر الإنسان من التساهل في أي شيء، وكذلك يحذر الإنسان من التشدد. فإن من أقبح القبائح أن يكون آخر عهده من الدنيا التي هي مزرعة الآخرة التفريط فيما وجب عليه أو ندب عليه، وهذا الذي ندندن به دائما، لا تفرطوا في الأعمال الصالحة، احذروا التفريط في الأعمال الصالحة. وينبغي له أن لا يقبل قول من يخذله عن شيء مما ذكرناه، الشيطان يعد بالفقر فبعض الناس عياذا بالله يطوع نفسه وكيلا للشيطان فيمنع من التصدق ويمنع من الوصية ويمنع من فعل الخير. فعلى الإنسان أن لا يقبل كلام هؤلاء ويكون الإنسان محسنا ظنه بربه مقبلا على ما أراد من فعل الخير. يقول فإن هذا مما يبتلى به، يعني ربنا يبتلي ويختبر ويمتحن، وفاعل ذلك هو الصديق الجاهل العدو الخفي. الذي ينهاك عن الخير هو صديق جاهل وهو عدو خفي، ظاهره صديق وهو في الأصل عدو، لأن الصديق من صدقك ودلك إلى الله تعالى، فلا يقبل تخذيله وليجتهد في ختم عمره بأكمل الأحوال. ولذا الإنسان كلما طال عمره كلما حسن عمله، هكذا المنبغي. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يختم على جبريل القرآن في رمضان مرة، أما العام الذي قبض فيه فختم القرآن مرتين. ويستحب أن يوصي أهله وأصحابه بالصبر عليه في مرضه واحتمال ما يصدر منه، ويوصيهم أيضا بالصبر على مصيبتهم به، ويجتهد في وصيتهم بترك البكاء عليه، ويقول لهم صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت يعذب ببكاء أهله عليه. طبعا هذا يعذب ببكائه عليه إذا علم أنهم سيبالغون في الأمر ولم يوصي، أو أنه أوصى بالبكاء. قد تقول لي هل يوجد من يوصي بالبكاء؟ نعم عياذا بالله، هناك من يريد الوصية بالبكاء وهناك من يريد أن يهيب، وهذا من الجهل عياذا بالله ومن التعلق بالدنيا. نسأل الله أن يحفظ أهل الأردن وأهل العراق وأهل مصر وأهل الشام وجميع المسلمين في كل مكان. أحد الأخوة طلب الدعاء من الذين يتابعون الدرس، ولأهل الأردن محبة خاصة في قلوبنا والمسلمون جميعا في قلوبنا. الإنسان عليه أن لا ينسى محبة إخوانه، بل إن من التفريط، يعني من علامات التفريط في الأعمال الصالحة، لدي خطبة غدا وأتحدث فيها عن التفريط في الأعمال الصالحة وأنه مرض، وأن هذا المرض له أعراض وهي ثمانية: إهمال الإنسان نفسه دون تزكية، عدم الوقوف بقوة أمام مغريات الحياة، عدم رعاية الآداب والمستحبات التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم، ترك العمل والطاعة إلا فيما يوافق هوى الإنسان، النقص الشديد في شعوره بالمحبة في الله ونظرته لإخوانه. فمن كان فيه هذا فليعلم أنه مصاب بالتفريط في الأعمال الصالحة. فالمسلمون في قلوبنا في كل مكان، وأنت في الصلاة تدعو لإخوانك المؤمنين حينما تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وحينما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فيدخل في ذلك أيضا المؤمنون. ولما تقول السلام عليكم ورحمة الله أيضا فيها الدعاء لجميع المؤمنين، وهكذا. فعلى الإنسان أن لا ينسى إخوانه في كل مكان. يقول هنا ويستحب له استحبابا مؤكدا، قال ويوصيهم بالرفق بمن يخلفه من طفل وغلام وجارية ونحوهم. الإنسان لا ينسى الوصية، والمؤمن أيضا يوصي أهله دائما بطاعة الله تعالى، ويوصيهم بالإحسان إلى أصدقائه. يعني مما يهتم به الإنسان أنه يوصيهم بالإحسان إلى أصدقائه. طبعا ينبغي على المرء أن يكون ملتزما مع إخوانه وأصدقائه ولا يقصر فيهم، ويعلمهم أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فهذا من البر، إذا الإنسان يعلم أهله حتى يفعل هذا. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرم صواحبات خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها، وهذا من حسن العشرة، على الإنسان أن لا ينسى هذا الأمر. أحد الأخوة يقول هي ثمانية وأنت ذكرتها. الحقيقة يعني وصلت إلى هذا الأمر وبقية الأشياء. سادسا شعور الإنسان بالثقل والمشقة الشديدة عند قيامه بالطاعات. سابعا الرضا بوضعه وتلمس الأعذار. ثامنا انسياق الإنسان في عمل المكروهات، نسأل الله العافية. ويستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز، ويؤكد العهد بذلك، ويوصيهم بتعاهده بالدعاء وأن لا ينسوه لطول الأمد. ويستحب له أن يقول لهم في وقت بعد وقت: متى رأيتم مني تقصيرا في شيء فنبهوني عليه برفق وأدوا لي النصيحة في ذاك، يعني حتى لا يتكبر الإنسان على أهل بيته، فإني معرض للغفلة باعتبار أن الإنسان قد طبع على النسيان، فإني معرض للغفلة والكسل والإهمال، فإذا قصرت فنشطوني وعاونوني على أهبة سفري هذا البعيد. هذا سفر اليوم، قال لأهلي: لو نمت قليل. قلت لهم: العمر قصير والسفر طويل ويحتاج إلى عمل كثير، فعلى الإنسان دائما أن يجتهد لدار الآخرة. يقول: ودلائل ما ذكرته في هذا الباب معروفة مشهورة، حذفتها اختصارا فإنها تحتمل كراريس. طبعا كان الكراس هو 9 ورقات، والآن أيضا في عالم الطباعة تسمى ملزمة 16 صفحة. يقول: وإذا حضره النزع، الإنسان لما يأتيه النزع، فليكثر من قول لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه. فقد روينا في الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعلنا ممن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. اللهم أدخلنا الجنة والحاضرين والسامعين يا أرحم الراحمين. قال الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين: هذا حديث صحيح الإسناد، وروينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. إذن هكذا يلقن، يقال عنده لا إله إلا الله من أجل أن يقول لا إله إلا الله. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورويناه في صحيح مسلم أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني ساق له طريقا آخر. قال العلماء: فإن لم يقل هو لا إله إلا الله لقنه من حضره، ويلقنه برفق مخافة أن يضجر فيردها، يعني برفق حتى لا يردها، يعني إنسان أيضا يراعي الصاحي، فما بالك بالذي هو عند الموت، يراعيه الإنسان أكثر فأكثر، وإذا قالها مرة لا يعيدها عليه إلا أن يتكلم بكلام آخر. قال أصحابنا: ويستحب أن يكون الملقن غير متهم لئلا يحرج الميت ويتهمه. نعم. واعلم أن جماعة من أصحابنا قالوا نلقن ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، واقتصر الجمهور على قول لا إله إلا الله، وقد بسطت ذلك بدلائله وبيان قائليه في كتاب الجنائز من شرح المهذب. ثم قال: باب ما يقول بعد تغميض الميت، حينما الميت حينما يموت تغمض عيناه وأيضا يسد فمه. يقول: روينا في صحيح مسلم عن أم سلمة واسمها هند رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره. انظروا يا إخواني على أدب النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم فضله، إذ إنه كان يحضر أفراح الناس وكان يعود المريض وكان يكون مع الناس. وهكذا ينبغي على المسلم أن يكون محبا لإخوانه معاونا لهم. وقد شق بصره فأغمضه، يعني مات، ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. شوف أمر الروح لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن لما تخرج الروح البصر يتبعه. هكذا نسأل الله أن يرحمنا في تلك الساعة وقبل تلك الساعة وبعد تلك الساعة. إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، يعني دعاء له بالمغفرة، وارفع درجته في المهديين، اجعل درجته عظيمة مرفوعة في الذين هداهم الله تعالى، واخلفه في عقبه في الغابرين. الإنسان حينما يأتيه المرض أو يأتيه الموت يفكر يعني بأهل بيته، وهذا دعاء للأحياء، واخلفه في عقبه في الغابرين. أول ما بدأ بالدعاء الأخروي ثم بالدعاء لأهل الدنيا، واغفر لنا وله يا رب العالمين. لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وللحاضر؟ باعتبار أن هذا ساعة إجابة، لأنه قد دعا لأخيه المؤمن. فعلينا أن نكثر من الدعاء لإخواننا، وأفسح له في قبره ونور له فيه. يعني الإنسان يأمل أن يكون قبره فسيحا، كما أنه يسعى في الدنيا لأن يكون بيته فسيحا، ونور له فيه. هذه القبور فيها ظلمة، وإنما ينورها العمل الصالح. وأنت الآن لقراءتك للقرآن تنور لنفسك قبرك. قلت، بدأ النووي يشرح بعض الألفاظ. قولها شق بصره، هو بفتح الشين وبصره برفع الراء، فاعل شق. هكذا الرواية فيه باتفاق الحفاظ وأهل الضبط. قال صاحب الأفعال يقال شق بصر الميت وشق الميت بصره إذا شخص، يعني إذا مات الإنسان وشخص بصره. ثم قال وروينا في سنن البيهقي بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله التابعي الجليل إذا أغمضت الميت فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حملته فقل بسم الله ثم سبح ما دمت تحمله. نعم، إذن هذا يسمى مقطوع. بشر بن عبد الله التابعي أجل يسمى هذا الخبر مقطوع. فالحديث قدسي، سمي قدسي لقداسته. المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع لرفعة منزلته، الموقوف لأنه قد وقف عن الرفعة. قول التابعي وما دونه يسمى مقطوع، فهذا مقطوع وهو صحيح إليه. باب ما يقال عند الميت. روينا في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة، استمع للحديث يا ولدي، استمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يرفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم برحلة أصحاب الحديث. إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات، قال قولي اللهم اغفر له اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. قلت: هكذا وقع في صحيح مسلم وفي الترمذي: إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك. وروينا في سنن أبي داود وغيره: الميت من غير شك. طبعا الرواية التي ليس فيها شك، الرواية التي فيها شك تحمل على الرواية التي ليس فيها شك. إن شاء الله بعد الدرس نجلس نقرأ القرآن أنا وأنت بإذن الله. أبشر يا بني. قلت: هكذا وقع. نعم. وروينا في سنن أبي داود وابن ماجه عن معقل بن يسار الصحابي رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم. قلت: إسناده ضعيف، فيه مجهولان، لكن لم يضعفه أبو داود. لا حجة في سكوت أبي داود والخبر ضعيف، وهذا الأمر ليس بمشروع، ليس بمشروع أن نقرأ سورة ياسين على الميت. وروى ابن أبي داود عن مجالد، طبعا مجالد ضعيف، مجالد بن سعيد، عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا حضروا قرأوا عند الميت سورة البقرة. ثم قال: مجالد ضعيف. إلى هنا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بابا تفضل. بابا هاي مالي بابا.